وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود والحاكم وصححه. هذا حديث سهل بن الربيع ينسب إلى أمه الحنظلية، وهو صحابي من كبار الصحابة رضي الله عنه، فيذكر إلى أو يشير إلى الحديث الذي في غزوة حنين. في غزوة حنين جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل بالمسلمين منزلهم في ذلك الموضع، جاءه فارس من الصحابة وقال يا رسول الله إنني اطلعت على جبل كذا وكذا فرأيت هوازن بإبلها وشائها ونعمها قد أقبلوا عن بكرة أبيهم، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال تلك غدا إن شاء الله غنيمة للمسلمين، وفعلا كان هذا الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام من يحرسنا الليلة، فقام أنس بن مرثد الغنوي رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله، فأتى بفرسه وركبها، وقال له عليه الصلاة والسلام انطلق إلى الشعب الفلاني وإياك أن نؤتى من قبلك، وأمره أن ينطلق إلى ذلك الشعب يرصد ويحرس المسلمين تلك الليلة، لا يغتنم العدو غفلة المسلمين ونومتهم فيقتحم عليهم معسكره. فانطلق أنس رضي الله عنه، فلما ثوب بصلاة الصبح أي نودية، قام عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، ومن حرصه وشفقته على الفارس الحارس أنس كان عليه السلام يلتفت إلى الشعب، هل أقبل هل أتى، يخشى أن يكون العدو قد ظفر به وأخذه. فلما انصرف من صلاته بشرهم قال هذا فارسكم قد أتى، فيقول سهل فننظر من خلال الأشجار فإذا به قد أقبل، فسأله عليه السلام هل تحركت عن مكانك، قال أبدا إلا مصليا أو أمضي لقضاء حاجة، فقال وجبت لك الجنة أو شهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة لمقام حراسته تلك الليلة. فالشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح، لكن لمقام الحرص على الفارس كان عليه الصلاة والسلام ربما التفت إلى الشعب ينظر هل أتى أو لم يأتي، لأن هذا موعد انصرافه، أمره أن يحرس من أول الليل إلى الصباح. فأخذ منه أهل العلم أن الالتفات لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، خاصة إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة ودعت إليه ضرورة وحاجة فلا حرج في هذه الحالة، والله أعلم. إذن يلحق بأثر أبو بكر عندما دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. فقط للحاجة. إيه نعم للحاجة. وعن أنس رضي الله عنه قال نقتصر لأن أسئلتكم كثيرة. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.